هناك الشر رحمه الله تعالى ثلاثهم بثلاث وارفع عن طيب رحمه الله تعالى الثالث يكون مضمرا مفسرا بذكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوما معشره وفي نعم ضمير مستتر مفسره قوما ومعشره مبتدا وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر فنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء للبغي واستيلاء للإحن فنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء للبغي واستيلاء للإحن وقول الآخر تقول عرسي وهي بي عمرة بئس امرأة وإنني بئس المرأة جمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك فهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم مزلاء من طيقه أو من طيقه وقوله من طيقه وأمهم مزلاء من طيقه بالرغم من طيقه إيه وش عرف بنسخن بالكسر ها؟ زلاء خبر مزلاء من طيقه نعت لزلاء أو خبر من طيقه غريب نعرف نزل الله من طيقه يعني معناه انها تزلت من طيقه الا هو خبر ثاني وقوله تزود خبر ثاني احسن وقوله تزود مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد وابيك زاد وفصل بعضهم فقال ان فاعل التمييز فائده زائده على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارس الزيت والا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيت فان كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم رجلا زيت وما تمييز وقيل فاعل في نحو وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعم وبئس ما ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم واختلف فيما هذه فقال قوم هي نكرة مطلوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبوي نعم كسب الماضي قدام الفاعل والظالمين جواب مصور متعلق به وبدلا شميل الفاعل مستفد يعني بئس البدل للظالمين بدلا ومخصوص اي النار نحن نحن نعم ملك في الكلاب تعود الله خير نعم هذا دائما يعني دائما كل ما أصدر الصوت يعني وكذلك نهي الحمير يعني دائما كل ما رأت الحمير ملك أو هذا رأى شيء وما أنا كنت في اللاحن وسألت شيخنا رحمه الله عبد الرحمن وقلت إننا إذا أقبلنا بالعلف للحمار